قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلمة قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس فقال: إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج، فقال رجل: في كل عام، فسكت عنه حتى أعاده ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب كتاب مناسك الحج، هو الكتاب الأخير من العبادات، وبعده كتاب الجهاد، وهو كذلك أيضا من العبادات، لكن أركان الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا هو آخرها، وقبل ذلك أي قبل الصلاة ما لا بد منه للصلاة وهو الطهارة، وهذا الكتاب هو الكتاب الأخير من الكتب المتعلقة بأركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج. والحج هو لغة القصد، أي القصد المطلق الذي يشمل أي قصد يقال له الحج، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح وأما من حيث الشرع فهو القصد إلى مكة أو القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة، فهو قصد خاص قصد معين. وقد ذكرت فيما مضى أن المعاني الشرعية تعتبر في الغالب جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، أي أن المعنى اللغوي يكون واسعا ويكون المعنى الشرعي جزءا من جزئياته، وهنا كذلك، لأن الحج في اللغة القصد المطلق الذي لا يتقيد بالذهاب إلى مكة ولا بغير الذهاب إلى مكة، بل هو عام في كل قصد. وأما في الشرع فهو قصد مخصوص، وهو القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة التي هي مناسك الحج، من كل إنسان يكون محرما وكونه يطوف ويسعى ويقف في عرفة ويبيت في مزدلفة ويأتي إلى منى ويبيت بها ويرمي الجمار ويذبح الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا، وما إلى ذلك من الأعمال التي يقوم بها الحاج على حسب نسكه. والحج كما هو معلوم هو أنساك ثلاثة، لأنه قران، لأنه تمتع وقران وإفراد، قران وتمتع، تمتع وقران وإفراد، فهو أنساك ثلاثة. والقران والإفراد والتمتع سيأتي تفصيلها وبيانها وذكر الأحاديث التي وردت في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالحج عرفنا أنه في الشرع جزء من جزئيات المعاني اللغوية، جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وأن الاصطلاحات الشرعية في الغالب هي تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. ثم عنونا بأول ترجمة لوجوب الحج، والحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام وهو فرض لازم لمن توفرت فيه شروطه ومن كان أهلا له. ومن المعلوم أنه من حيث الفرض لا يجب إلا على المكلف المستطيع، وأما من حيث الصحة والوقوع فإنه يقع من غير المكلف إذا كان صبيا أو عبدا أو ما إلى ذلك فإنه يصح منه، ولكنه يكون نفلا، ولكنه إذا بلغ الصغير أو عتق العبد فإنه يجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام، وتكون الحجة التي أداها في حال صغره وفي حال عبوديته وفي حال رقه فإنها تكون نفلا ولا تكون فرضا، بل عند البلوغ وعند حصول الحرية يجب عليه أن يؤديه، فهو ركن من أركان الإسلام التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف، والتي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال واخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر المتفق على صحة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فهو فرض فرض فرضه الله عز وجل على عباده، وقد فرض في العمر مرة واحدة، والعبادات التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج فرضت على أوجه مختلفة، فالصلاة فرضت في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة فرضت في السنة مرة واحدة على من يجب تجب عليه الزكاة إذا كان من الخارج من الثمار من الأرض فعند حصول الحصاد والجذاذ، وإذا كان نقود أو عروض تجارة فعند حولان الحول وفي كل ذلك لا بد من النصاب. فإذا الزكاة تجب على بعض الناس وهم الأغنياء، تجب عليهم الزكاة بشروط معينة، هي كونه يبلغ النصاب وكونه يحول عليه الحول، إذا لم يكن من الأشياء الخارجة من الأرض فلا يجب في كل وقت وفي كل حين في أيام السنة وفي أشهر السنة، وإنما يجب في السنة مرة واحدة، والصيام يجب في السنة شهرا واحدة، والحج يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، والحج يجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع. قد أورد النسائي للاستدلال على وجوب الحج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خطب الناس وقال إن الله فرض عليكم الحج، إن الله فرض عليكم الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأعلن هذه الأحكام على المنبر، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، وأنه يبين للناس الأحكام، وبعضها يبينها في خطبه ويعلنها على المنابر حتى يكثر سامعوها وحتى يفهمها الناس ويعقلها الناس ويكثر سامعوها، وهذا مما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن السنن تكون بالخطب وغيرها، وتكون بحديثه للشخص الواحد وبغير ذلك، لكنه إذا جاء عن طريق الخطب هذا من الأشياء أو من الأمور التي تعم ويكثر سامعوها ويكثر آخذوها، وهو من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فوجوب الحج مأخوذ من قوله إن الله فرض عليكم الحج، إن الله فرض عليكم الحج، وفي بعض الأحاديث فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، لكن كونه عبر بالفرض هذا يدل على الوجوب، ومن المعلوم أن الوجوب يكون عن طريق الأمر ويكون عن طريق الألفاظ التي تؤدي ما يؤديه الأمر، بل قد تزيد على ذلك مثل الفرض، لأن التعبير بالفرض يدل على الوجوب، إن الله تعالى فرض كذا يعني أنه أوجبه، فهو يدل على وجوبه ولزومه، وليست الصيغة صيغة أمر، لأن الأمر يكون بالصيغة التي هي افعل أو افعلوا، ويكون له ألفاظ تؤدي معناه وهي على صيغة الخبر، على صيغة الخبر كما هنا إن الله فرض عليكم الحج، عبر بفرض وهي دالة على الوجوب والتحتم واللزوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج، ومن المعلوم أن المتبادل للأذهان أنه يكون مرة واحدة، لأنه لو كان المقصود أن يحجوا في كل سنة أو يحجوا في العمر عدة سنوات لجاء جاء بيانه وجاء تقييده، لكنه لما جاء مطلقا ولم يأتي شيء يدل على تقييده يدل على أن الحج إنما يكون مرة واحدة، إنما يكون مرة واحدة. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إن الله فرض عليكم الحج، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وسكت. فلما كرر ذلك ثلاثا، لما كرر ذلك ثلاثا يسأل هذا السؤال، قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت في كل عام لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، من ذا الذي يستطيع أن يحج في كل عام من حين يبلغ إلى أن يموت؟ هذا فيه من المشقة ما فيه، وفيه من الضرر ما فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب من هذا السؤال ولم يجب السائل، ولكنه لما كرر قال لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجب عليكم الحج في كل سنة، ولو وجبت ما استطعتم، لو أوجب عليكم أن تحجوا كل عام ما استطعتم، لأن هذا فيما مشقة ما فيه. ثم كيف الناس كل مستطيع يترك بلده ويروح للحج؟ يعني من كل قادر وكل مستطيع في الدنيا يتعين عليه أن يمشي في كل سنة وأن يذهب للحج، وهذا فيه من مشقة ما فيه وفيه من الأضرار ما فيه، لا بالنسبة للحاج ولا بالنسبة لمن يكون وراء الحاج، لا بالنسبة لمن يحج ولا بالنسبة لمن يخلف الحاج وراء من الناس الذين يعولهم وهو مسؤول عنهم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه كان ينبغي أن لا يسأل عن هذا السؤال، والمفهوم المتبادل للأذهان أنه يجب في العمر مرة واحدة ولا يجب في كل سنة، لأنه لو كان موجبا بأعداد معينة لجاء بيانها كما جاء إجابة الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، ما قال ما كتب عليكم الصلاة وسكت، قال كتب عليكم الصلاة في كل يوم خمس في كل يوم والليلة خمس مرات، جاء التنصيص على العدد عندما فرضت، عندما فرضت جاء التنصيص على أعداده. وهنا لو كان هناك حجات معينة لازمة لكل إنسان فلبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لما أطلق وسكت علم أن الحج إنما يجب مرة واحدة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب الذي يدل على حصول المشقة به لو وجد، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. قال بعض العلماء إن قوله لو قلت نعم لوجبت، إن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالشيء ويفوض إليه الشيء، كونه يكون مرة أو يكون كل سنة، وأن الله عز وجل يفوض إلى نبيه أن يجعل مقادير معينة وأن هذا يرجع إليه، وهذا ليس بواضح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يأتي به فهو من الله سبحانه وتعالى، وقد يحصل منه الاجتهاد ولكنه يبين يعني إقراره أو يعني عتابه عليه، كما جاء في قصص متعددة فيما يتعلق بالأسرى في أسرى بدر، وكذلك فيما يتعلق بقصة ابن أم مكتوم عبس وتولى، وفي غير ذلك من الأشياء التي جاء بيانها في القرآن. فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يأتي بالشيء عن الله، ولو قال نعم فإنما يقوله عن الله، يعني أن الله تعالى يعني يوحي إليه بذلك، لكن كونه يقول ذلك من تلقاء نفسه وبدون وحي الله عز وجل إليه هذا لا يحصل، لأن الله تعالى يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أيضا الحديث الذي سبق أن مر بنا في بيان فرائض الصدقة والتفاصيل التي فيه بالنسبة للإبل والبقر والغنم ومقاديرها، وقد جاء في أوله فريضة الصدقة التي أمر الله تعالى بها رسوله، التي أمر الله تعالى بها رسوله، يعني أن هذه الفرائض وهذه التفصيلات إنما هي من الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بها وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لما جاء في الحديث أنه يغفر للشهيد كل شيء، قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني هذا الاستثناء هو أن الدين يعني لابد من أدائه لأهله، وأنه من الأمور التي يلزم أداؤها إلى أهلها، وأنها لا تغفر لأنها حق للناس وليست حقا لله عز وجل. قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني معناها أن جبريل جاءه وساره بهذا الاستثناء، فهو وحي من الله عز وجل، وحي والسنة وحي وهي من الله وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، بل هي من الله عز وجل، والكتاب والسنة هما من الله، والرسول يقول أتيت القرآن ومثله معه هو السنة. ومن المعلوم أن النبي أن الكتاب والسنة كلها وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متلو، والسنة إنما هي وحي غير متلو، ولكن التعبد في الجميع والتقرب الله عز وجل بالجميع بما جاء في الكتاب والسنة، ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاهم الله عز وجل وما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، إنما هو منه سبحانه وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن أن هذا السؤال ما كان ينبغي أن يسأل عنه، وأنه لو قال نعم لو وجبت، ولو وجبت ما استطاعوا، ثم قال ذروني ما تركتكم، يعني مثل هذه الأسئلة التي فيها تكلف وفيها تشدد، هذه لا ينبغي أن يشتغل بها ولا ينبغي أن يسأل عنها، وأن الناس يأخذون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقتضيه كلامه، ولا يحتاجون إلى استفسار يترتب عليه مضرة ويترتب عليه مشقة، مثل ما حصل لبني إسرائيل الذين شددوا وشدد الله عليهم في قصة البقرة التي أمروا بأن يذبحوها وأن يأخذوا قطعة منها ويرموا بها على جسد القتيل، فسألوا أسئلة وشددوا في أسئلتهم فشدد عليهم، فصار الحصول على نوع البقرة أو على عين البقرة التي يريدون صعب، مع أنه كان بإمكانهم أن يذبحوا أي بقرة، أن يذبحوا أي بقرة، لأن داخل الحق أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن شددوا فشدد عليه. فالأسئلة التي فيها تشدد وفيها تعنت وقد يترتب عليها شيء مضرة هذه لا تصلح، لا سيما في زمن الوحي الذي يحصل فيه التشريع وقد يحصل للناس شيء يعني فيه مشقة عليهم بسبب السؤال الذي يسأل عنه. ذروني ما تركتكم، ثم قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، أي المسائل التي هي من هذا القبيل، وليس المقصود السؤال عن الأشياء التي الناس بحاجة إليها وليس فيها تشدد، فإن هذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألونه، كانوا يسألونه عن أمور دينهم ويسألونه عما أشكل عليهم وعن الشيء الذي يحتاج إلى تفصيل وإلى بيان يسألونه، لكن الأسئلة التي فيها تشدد وفيها مضرة وفيها تكلف هذه هي التي أنكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إن الأمم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الأوامر والنواهي التي تأتي عنه فإنها في باب المأمورات يؤتى بها على قدر طاقة الإنسان، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وأما المناهي فإنها تترك وهي في وسع الإنسان وفي طاقة الإنسان، لأنه ترك، والترك سهل لمن وفقه الله عز وجل، ولهذا قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا أمرتكم فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم. الله تعالى إذا أمر بأمر من الأمور ما هو معناه أنه يلزم الإنسان في كل وقت وفي كل حين على جميع أحواله وفي لا، هناك أشياء قد يستطيعها الإنسان في وقت وقد لا يستطيعها في وقت، كالصلاة، فإن الإنسان يستطيع أن يصلي قائما في حال صحته وعافيته، لكن قد يصيبه مرض فلا يستطيع أن يصلي قائما، فليس ملزما بأن يصلي قائما دائما وأبدا ولو كان مريضا ولو كان لا يستطيع، لا، بل الإنسان يصلي على قدر طاقته، يأتي بالأمر وينفذه على قدر طاقته، فإذا كان يستطيع أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا، وهذا في حال الفرض، لا يجوز أن يصلي الفرض قاعدا هو يقدر على القيام لا تصح صلاته، لو صلى قاعدا هو يقدر على القيام لا تصح صلاته. إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، يعني ما نفعلوه على قدر طاقتكم، لستم ملزمين بأن تؤتوا بشيء وأنتم لا تقدرون عليه، بل هناك فرق بين حال الصحة وحال المرض، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح ذلك بالنسبة للصلاة، حيث قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. وبالنسبة للصيام إذا كان إنسان مريض يفطر ويقضي أيام، إذا كان يكون مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ليس ملزم بأن يصوم ولا يستطيع، ليس ملزم بأن يصوم ولا يستطيع. إذن الأوامر تكاليف، والتكاليف يمكن الإنسان يأتي بها في حال صحته وعافيته وقدرته، وقد لا يتمكن لحصول مرض طرأ عليه، فلا يلزم بالفعل في جميع الأحوال، بل هو معذور في حال مرضه، وله أن يصلي قاعدا، وله أن يفطر إذا كان مريضا ويقضي بدل الأيام من رمضان التي يفطرها أيام أخرى. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما قال افعلوه لازما، افعلوه بدون قيد أو شرط، ولو كان هناك عدم استطاعة لا، قيده بالاستطاعة، لكن لما جاء النواهي ما قال ما استطعتم، قال اجتنبوه ولم يقيده بالاستطاعة. لماذا؟ لأن النهي، لأن الترك مستطاع، الترك مستطاع، ما هو مثل الأمر يستطاع وقد لا يستطاع، الأمر قد يستطاع وقد لا يستطاع، وأما الترك فهو مستطاع. إذا قال صلي صلي، أنت استطاع قائما صلي، وإلا صلي قاعدا، وإلا على جنب. لكن إذا قال لا تزني، لا تسرق، لا تفعل كذا، لا تفعل، أنت لا تستطيع أن لا تفعل، ما هو شيء الإنسان يتحمله ولا يقدر، قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وإنما يستطيع أن يتركه، لأن الترك مستطاع، وإنما الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع الفعل. ولهذا جاء التقييد بالفعل بالاستطاعة، ولم يقيد الترك بالاستطاعة، بل قال اجتنبوه، أي كونوا في جانب بعيد عنه، هو في جانب وأنتم في جانب، بأن تبتعدوا عنه ولا تقربوه. وهذا مثل لو أن إنسانا قال احمل هذه الصخرة انقلها، قد يستطيع الإنسان حملها وقد لا يستطيع، لأن الحمل فعل، فقد يستطيع حرك الصخرة وقد لا يستطيع حركها، إذا استطاع يحملها، إذا استطاع يخليها في مكانه. لكن إذا قل لا تدخل مع هذا الباب، يستطيع أن ما يدخل مع الباب، يستطيع، كل يستطيع أن ما يدخل مع الباب. إذا قل لا تدخل مع هذا الباب أو نهي أحد ما يدخل مع الباب، يستطيع. فكذلك لا تزني، لا تسرق، لا تفعل، لا تفعل، هذه تستطاع، لأنها تروك، لأنها تروك، والتروك مستطاعة. وإنما التي تستطاع وقد يستطاع ولا يستطاع هي الأوامر، التكاليف هي التي فيها يعني مشقة، والإنسان يؤدي ما أمر بفعله ولو شق فعله عن النفس، ولا يقدم على المعصية ولو مالت لها النفس، ولو مالت لها النفس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره فيها أفعال تحتاج إلى صبر، حفت النار بالشهوات ما تميل إليه النفوس، تشتهيه النفوس، لكن التكاليف التي يصبر الإنسان عليها ولو شقت عن النفوس تعقبها الفائدة والنتائج الطيبة والعواقب الحميدة. وأما المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل إليها النفوس فإن هذه لذة عاجلة محرمة تتبعها الحسرة والندامة والعذاب. فالجنة حفت بالمكاره، فالطريق إليها يحتاج إلى صبر، والأوامر تحتاج إلى صبر عليها، والطريق إلى النار محفوف بالشهوات فهو يحتاج إلى صبر عنها. ولهذا فالصبر يكون على أقسام أو على أنواع، صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس. الإنسان عندما يكون في فراشه في آخر الليل في فراش وثير في مكان دافئ والجو بارد، ثم يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، فإنه يهب. وإن كانت النفوس تميل إلى الراحة وتميل إلى الفراش وإلى النوم وإلى الاطمئنان الذي فيه الإنسان، لكن ما يدعى إليه الإنسان خير مما هو فيه، أي هذا الذي أنتم متلذذون فيه وهو النوم، ما تدعون إليه والصلاة خير منه، الصلاة خير من النوم. هذا الذي طاب لكم واستحسنتموه ما تدعون إليه خير، فهبوا واذهبوا إلى المسجد وصلوا، وإن كان الجو باردا وإن كان عليكم مشقة، لأن الجنة حفت بالمكاره وتحتاج إلى صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس. فلا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معاصي الله. ف فأنا صبر على الطاعة ولو شقت عن النفوس، وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حصل قضاء وقدر ومصائب حلت بالإنسان، فيصبر الإنسان، يصبر الإنسان عند المصيبة ولا يجزع ولا يحصل منه تسخط. والكلام في القضاء والقدر والاعتراض على قضاء الله وقدره، فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. فيصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة كالحوادث والمصائب التي تحصل للناس من فقد الآباء والأبناء وحصول الكوارث المالية وما إلى ذلك من المصائب التي تحصل للإنسان، فهذه يصبر الإنسان عليها. فهذا الحديث الذي معنا هو من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، لا سيما قوله في آخره: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن الشيء فاجتنبوه. فالأمر مقيد بالطاعة بالاستطاعة، لأنه قد يستطاع وقد لا يستطاع، والنهي مستطاع، ولهذا لم يقيد بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، ولكن من يوفقه الله عز وجل للبعد عن المعاصي وترك المعاصي فإنه لا يتحمل مشقة يعني يتكلفها إلا مجاهدة النفس، ولكنه ترك لا يقدم على هذا الشيء. لا تفعل لا تفعل، كل يستطيع أن لا يفعل، لكن افعل قد يستطيع وقد لا يستطيع، افعل قد يستطيع معها وقد لا يستطيع. والإسناد ايش قال؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي، وهو ثقة حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي هشام واسمه المغيرة بن سلمة. عن أبي هشام واسمه المغيرة بن سلمة، واسمه المغيرة بن سلمة هو ثقة، أخرج له البخاري في تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الربيع بن مسلم. عن الربيع بن مسلم الجمحي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، والترمذي والنسائي. عن محمد بن زياد. عن محمد بن زياد الجمحي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام، بل هو أكثرهم، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، أي ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها وارضاها، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم المعروفون بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والمتميزون على غيرهم بالكثرة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا موسى بن سلمة قال حدثني عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله. فسكت، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله في الجملة، أن الرسول قام يعني خطب الناس وقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله. فسكت، ثم قال: لا، لو قلت نعم لوجبت، ثم لا تسمعون ولا تطيعون، إنما هو حجة واحدة، إنما هو حجة واحدة. فهذا الحديث فيه بيان الذي سأل هذا السؤال، لأن الحديث الأول لم يعين من هو السائل، وهنا ذكر من هو السائل، وأنه الأقرع بن حابس التميمي، وأنه قال في كل عام يا رسول الله، وبين عليه الصلاة والسلام أنه حجة واحدة، وأن الواجب على الناس إنما هو حجة واحدة في العمر، والذي يزيد على ذلك إنما هو تطوع ومن باب التطوع. تعيد المتن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال: لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة. ثم قوله كتب هو بمعنى فرض، لأن هذا يدل على الوجوب. الحديث اللي تقدم: فرض عليكم الحج، وهنا كتب عليكم الحج، وكلها تدل على الوجوب، وهي بلفظ الخبر، وهو لفظ يدل على وجوب الشيء وليس بصيغة الأمر، بل بلفظ الكتابة والفرض، وهو من الألفاظ الدالة على الوجوب. وفي آخر الحديث قال: ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، يعني لا تسمعون سماع قبول، لا تسمعون سماع قبول، لأنهم يشق عليهم ذلك، ولا يطيعون يعني لا ينفذون، لا ينفذون، ولكنه حجة واحدة. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه، إذ شرع ويسر، ولم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل كلفهم ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون. وهذا من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده، وتيسيره على أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. اسناد. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، هو الذهلي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري، وهو ثقة ثبت فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن موسى بن سلمة. عن موسى بن سلمة المصري، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الجليل بن حميد. عن عبد الجليل بن حميد المصري، وهو لا بأس به، أخرج حديثه النسائي وحده، ولا بأس به عند الحافظ بن حجر تعادل صدوق، هي بمعنى صدوق، يعني معناها أنه خف ضبطه عن التمكن وعن القوة، فهو ممن حديثه يكون حسنا، ممن يكون حديثه حسنا على الأقل، هذا هو الصدوق الذي خف ضبطه. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق، وهذا هو المشهور، إلا عند يحيى بن معين فإن كلمة لا بأس به تعادل ثقة، وهذا في اصطلاح ابن معين، ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق، يعني إذا قال ابن معين عن شخص لا بأس به يعني معناه كأنه قال ثقة. ولهذا يأتي جهابذة يعني متمكنون في الحفظ فيصفهم ابن معين بلا بأس به، فلا يستغرب ذلك، لأن هذا اصطلاحه، لأنه يطلق لا بأس به على الثقة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، ثقة فقيه من صغار التابعين، مكثر من الرواية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سنان الدؤلي، واسمه يزيد بن أمية، وثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي، الترمذي والنسائي، أبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو يزيد بن أمية، مشهور بكنية أبي سنان. عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: وجوب العمرة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: فحج عن أبيك واعتمر. والعمرة اختلف فيها من العلماء من قال بأنها واجبة في العمر مرة واحدة، ومنهم من قال بأنها غير واجبة وإنما هي مستحبة. والذين يقولون بوجوبها يستدلون بهذا الحديث الذي فيه أن أبا رزين العقيلي رضي الله عنه لقيط بن صبرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، يعني ما يستطيع السير والركوب والانتقال. فقال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. ففيه الأمر بالحج والأمر بالعمرة، إلا أن الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون إن هذا إنما هو خطاب للفاعل الذي سيفعل عنه، ولا يجب على الفاعل أن يفعل عن غيره شيئا، لا يجب على الإنسان أن يفعل عن غيره شيئا، وإنما هو على سبيل الندب. إن كل إنسان يكون على غيره دين أو على أبيه حج أو عمرة أو على قريبه أو يكون عليه صوم، يعني قالوا إنما يندب ويشرع له ويستحب له أن يصوم عنه مات عليه الصيام صنعا وليه وحج عن أبيك واعتمر، يعني معناه أنه على سبيل الندب. قالوا: فلا يكون تكون العمرة واجبة، فلا تكون العمرة واجبة. والقول بالوجوب لا شك أنه هو الأحوط، والله والحج واجب وهذا لا خلاف فيه، وهو أمر معلوم جنسا بالضرورة. وأما العمرة ففيها خلاف مشهور بين أهل العلم، ولكن كل إنسان يؤدي العمرة لا سيما إذا جاء للحج، إذا جاء للحج فإنه يؤدي العمرة بأن يكون متمتعا أو قارنا، لأن يكون متمتعا أو قارنا فيكون حاجا معتمرا في رحلته للحج، يؤدي العمرة ويؤدي الحج، وهذا أحوط له كون يأتي بالعمرة ويفعلها. فالقول بالوجوب هو الأحوط، وهو الذي يعني ينبغي أن لا يستهان به، وأن الإنسان تجب عليه العمرة في العمر مرة واحدة. إن إيش قال النبي؟ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. إن أبي شيخ كبير، يعني هذا تمهيد لبيان بيان عذر أبيه أنه شيخ وكبير ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، أي السير والانتقال أو الركوب. فقال: حج عن أبيك واعتمر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان حيا فإنه يمكن أن يحج عنه ويعتمر، لكن إذا كان لا يستطيع السفر كهذا الذي جاء في الحديث لا يستطيع الحج ولا الضعن فإنه يحج عنه. فيحج عن الحي في حالتين: إحداهما أن يكون هرما كبير لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يحج عنه وهو حي، أما الميت فيحج عنه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو البصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن خالد وهو بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن النعمان بن سالم وهو إيش قال فيه؟ وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن أوس بن أبي أوس، وهو تابعي كبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي رزين. عن أبي رزين العقيلي وهو لقيط بن صبرة وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. قال: فضل الحج المبرور. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير أنه قال حدثنا سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل الحج المبرور، أي أن صاحبه له الجنة وأن جزاءه الجنة، والمقصود من ذلك أنه يدخل الجنة من أول وهلة، لأن الجنة يدخلها كل من لم يكن كافرا، كل من مات وليس بكافر فإنه يدخل الجنة إما في أول الأمر وإما في آخر الأمر، لأن الجنة يدخلها كل مؤمن، كل مسلم ومسلمة، من كان يستحق العذاب في النار وشاء الله أن يعذب يعذب، ولكن لا بد وأن يأتي عليه وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. فالجنة هي للمسلمين والمؤمنين إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذب الإنسان على ذنوبه ومعاصيه، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وإذن فكون جزائه الجنة يعني أن الله تعالى يجازي عليه بالجنة من أول وهلة، لأن الجنة هي لكل من مات على الإسلام، كل من مات على الإسلام ولم يكن من أهل الكفر ولم يكن يعني كافرا فإنه لا بد وأن ينتهي أمره ويؤول أمره إلى الجنة، وإن دخل النار وبقي فيها مدة طويلة، لأن أهل الكبائر عندما يدخلون النار يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهذا فضل الحج المبرور. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان طبقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسالما فيه من الإثم ومن المعاصي، ويكون بعده علامته أن يكون بعده خير منه مما كان قبله، يعني معناه يحدث تحولا في حياة الإنسان وفي سلوك الإنسان من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. علامة الحج المبرور أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن كانت حاله قبل الحج سيئة وتحولت إلى حال حسنة فهذه علامة أن حجه مبرور، وإن كان على حالة حسنة وتحول إلى حالة أحسن فهذه علامة أن الحج مبرور. فإذا الحج المبرور هو الذي يؤتى به على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا فيه عن الإثم والمعاصي، ويكون وعلامة ذلك أن يكون فيما بعده خير منه، خيرا منه فيما كان قبل ذلك. هذا هو الحج المبرور الذي هو يعني مبنيا على بر وعلى صلاح وعلى طاعة وعلى استقامة على سبيل الحق والهدى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هنا الحجة المبرورة. الحجة المبرورة أيوة. ليس لها جزاء إلا الجنة. ليس لها جزاء إلا الجنة. والعمرة إلى العمرة. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لما ذكر فضل الحج ذكر فضل العمرة، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا يدل على فضل العمرة وعلى فضل تكرار العمر، لكنها العمر التي تكرر بالسفر لها كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يذهب إلى مكة يريد العمرة ما هو يجلس في مكة وتردد على التنعيم، يأتي في اليوم في اليوم خمس مرات ست مرات سبع مرات ويقول هذه عمر واعتمرت عشر مرات وخمس مرات، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل العمرة المشروعة المستحبة هي التي الإنسان يقصد فيها البيت ويتجه إلى البيت ليؤدي هذا النسك الذي هو العمرة. فكون الإنسان يكثر من العمرة ويكثر من السفر للعمرة، هذا يدل حديث يدل على فضله، لأنه قال والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فكل عمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها، تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها. وهذا التكفير إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. كل إنسان يذهب معتمر وهو مصر على المعصية ويقترف المعاصي ويتمنى المعاصي ويفكر في المعاصي، لا يقال إن عمرته تكفر هذه المعاصي الكبيرة التي هو مصر عليها ومقترفها، بل تكفر السيئة صغائر. ولهذا جاء في الحديث الحديث الذي يقول فيه الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ويقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. لكن إذا كانت العمرة أو الحج معهما توبة فلا شك أن الإنسان يخرج بحجته التي تاب فيها من المعاصي من الذنوب الكبيرة والصغيرة إذا كانت التوبة موجودة. أما إذا كانت الحج موجود والعمرة موجودة والذنب مصر عليه مصر عليه صاحبه ويفكر فيه ويتحرى متى يصل إليه ومتى يعني يتمكن منه يفعله، فهذا على خطر ولا يعتبر حجه مكفرا لهذه الذنوب التي هو مصر عليها، بل لا بد في ذلك من التوبة. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري. أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن سويد وهو ابن عمرو الكلبي. سويد بن عمرو الكلبي وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكلمة هو ابن عمرو الكلبي هذه زادها غير التلميذ من أجل إيضاح من هو سويد، لأن التلميذ الذي هو عبده ما زاد على كلمة سويد، لكن غيره الذي هو النسائي أو من دون النسائي أضافوا هذا التوضيح والبيان وأتوا بكلمة وهو حتى يعرف بأنها ليست من التلميذ، لأن التلميذ ينسب شيخه كما يريد، ما يحتاج أن يقول هو عبد هو سويد هو ابن فلان، وإنما يقول سويد ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يمكن أن يطيل في نسبه ويمكن أن يختصر في نسبه. عن زهير. عن زهير بن معاوية أبو خيثمة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح السمان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سمي. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. أبو صالح مشهور بكنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن فيقال له السمان ويقال له الزيات، فيأتي في بعض الأحايين يقال الزيات وفي بعضها يقال السمان ولا تنافي بينها، بل هو يلقب بهذا وبهذا، وهو منسوب إلى الحرفة، يعني لقب بسبب الحرفة والمهنة، وهي كونه يبيع الزيت ويبيع السمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة مثله سواء، إلا أنه قال: تكفر ما بينهما. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، لأنه قال: الحجة المبرورة ليس لها ثواب، وهناك ليس له جزاء، ثم قال: مثله سواء، يعني إلا في هذا اللفظ المتقدم. ثم أيضا بالنسبة للعبارة الثانية قال: فإنها تكفر ما بينها وبين العمرة الأخرى، والروايات السابقة كفارة. إذن الفرق في العبارة، وهو أن الأولى فيها ذكر الثواب، والثانية والأولى فيها ذكر الجزاء. نعم، فالأولى فيها ذكر الجزاء في الحديث السابق، ليس لها جزاء الأولى. نعم، ليس لها جزاء، وهنا ليس لها ثواب. وبالنسبة للعبارة الثانية بدل كفارة لما بينهما تكفر، هنا بلفظ كفارة وهنا بلفظ تكفر. قال: أخبرنا عمرو بن منصور. أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج. عن حجاج بن منهال، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج، وقد مر ذكره. عن سهيل، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة، أو ذكر هؤلاء الأربعة: سهيل وسمي وأبو صالح وأبو هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.